السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا لا يزال في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتاب زاد المستقنع في باب المواقيت من كتاب الصلاة، قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من العشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أن صلاة العشاء الأفضل إذا اتفق أهل المسجد على التأخير فهو أفضل من أول وقت. ووقت العشاء يمتد من وجوب صلاة العشاء إلى نصف الليل الأول، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان في صلاة العشاء ينظر أحوال الجماعة، إذا اجتمعوا قدم بكر في الصلاة، وإذا أبطأوا أخر. ولما خرج ذات ليلة لما تأخر وجاءه عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، نامت النساء والصبيان، يعني غلبهم النوم وهم ينتظرونه لصلاة العشاء. فخرج صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء وهو يقول: هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي. إذا اتفق أهل المسجد على التأخير مع الإمام فهذا طيب، أما أن الإنسان بنفسه يتأخر أو معه جماعة في البيت ويحتجون بهذا الحديث ويصلون في البيت فلا. إنما الكلام هذا إذا اتفق أهل الجماعة المسجد فلا بأس بذلك، وتأخيرها أفضل. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ما يؤخذ من الحديث، أولا استحباب تأخير صلاة العشاء إلى عامة الليل إلا أنه لا تجاوز ثلثه أو نصفه، فإنهما آخر الوقت المختار على خلاف فيهما تقدم. واستحباب مراعاة حالة المأمومين وعدم المشقة عليهم في الانتظار وتطوير الصلاة. نعم، يعني أن الإمام يراعي أحوال المأمومين، كما سمعتم النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي أحوالهم، إذا أبطأوا أخر، وإذا اجتمعوا قدم، يعني بكر في الصلاة. أما الأفضل فإنه التأخير مع الاتفاق، والإمام ينبغي أن يراعي أحوال المأمومين في كل شيء، في الأوقات وفي التطويل والتخفيف، كما سيأتي: أيكم أما الناس فليخفف، فإن وراءه الضعيف والكبير والسقيم وذو الحاجة. وليس التخفيف المقصود تخفيفا يخل في الصلاة وينقص من أركانها وواجباتها، لا، لكن عدم التطويل الممل الذي يجهد الناس ويلحق بهم المشقة. التخفيف يكون نسبيا، يعني يتوسط راعي أحوال الناس. نعم. ثانيا فيه دليل على القاعدة الشرعية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فدفع مشقتهم قدمت على مصلحة فضيلة الوقت المختار لها، وجواز عمل المفضول أحيانا لبيان حكمه للناس. نعم، يعني إذا تعارض مشقة ومصلحة، منفعة ومضرة، فإن نقدم دفع المضرة على جلب المنفعة، لأن المضرة تلحق الضرر بالناس عموما، والنفع إنما هو يكون فيه زيادة خير وبر، فدفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولذلك إذا رآهم اجتمعوا صلّوا ولو في أول وقت، ولو أن الأفضل التأخير، أما إذا تأخروا هم من أنفسهم فإنه يؤخر، فهذا معنى تقديم دفع المفاسد على جلب المصالح. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. المقصود بهذه الصلاة صلاة الظهر في زمن الصيف. إذا اشتد الحر فأبردوا في الصلاة، يعني صلاة الظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا هو التعليل والسبب الذي من أجله أمرنا بالإبراد، ومعنى الإبراد أننا نؤخر صلاة الظهر عن أول وقتها إلى أوسط الوقت، من أجل أن يكون للجدران ظل يمشي بها المسلم إذا خرج من بيت المسجد وإذا رجع، وكذلك تنكسر حدة وشدة حرارة الشمس. هذا أيضا إذا اتفق أهل المسجد على ذلك، فإن شدة الحر من فيح جهنم، لأن جهنم كما ورد في الحديث أنها اشتكت إلى الله اكتمال ما فيها من أنواع العذاب، من الحر والزمهرير وأنواع العذاب أجارنا الله منها، فجعل الله لها نفسين يخفف عنها، نفسا في الشتاء وهو ما تجدونه من شدة البرد، فإن ذلك من زمهرير جهنم، ونفسا في الصيف، وذلك تخفيفا لها من الحر، فهو ما تجدونه من الحر في الصيف، فذلك من حر جهنم. ولذلك قال: أبردوا في الظهر، إذا اشتد الحر فأبردوا، فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا أيضا إذا اتفق أهل المسجد على ذلك، إذا اتفقوا على أن تكون القيلولة في الضحى إلى أن يحين وقت صلاة الظهر الذي اتفقوا عليه على التأخير، لأن وقت الظهر في الصيف طويل من أول وقت إلى آخره، قد يبلغ 3 ساعات ونص، فلذلك لو أخروا 1.5 ساعة من أول وقت إضافة إلى الضحى صار وقت طويل للقيلولة، وحصل الإبراد، لأن 1.5 ساعة تكسب الحيطان ظل، فيستفيد الذاهب والراجع من البيت إلى المسجد ومن المسجد إلى البيت. لكن لكن في الغالب مثل زماننا الآن خاصة في المدن بسبب ارتباط الناس بأنظمة الوظائف والإدارات الدوام الرسمي يصعب الاتفاق على ذلك، يعني على التأخير، لأنهم يصلون في مقر أعمالهم في الغالب، والموجود الذي يستطيع أن يأتي المسجد الأمور والله الحمد ميسرة، السيارات والله المكيفة إذا كان هناك مسافة تستحق ركب السيارة، والمسجد مكيف ولله الحمد، ما فيه يعني هناك ضرورة للإبراد، ومع ذلك الحكم الشرعي باقي. لو اتفق الموجودون والذين يصلون الظهر في المسجد مع الإمام على التأخير جاز، الحكم الباقي ما الحكم الشرعي ما تغير باقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، الأحكام الشرعية كما هي. لكن نقول إننا يعني من حيث الغالب فالآن في المدن لا حاجة إلى الإبراد. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: يؤخذ من الحديث أولا استحباب الإبراد في صلاة الظهر أيام شدة الحر، ذلك وأن تؤخر عن أول وقتها إلى أن تخف شدة الحرارة، واستحباب الإبراد ومذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. والحكمة في هذا راحة المصلين وتأديتها في جو مريح بعيد عما يشغل قلب المصلي عن الصلاة ويذهب عنه الخشوع الذي هو روح الصلاة. ولذا استحب العلماء الإبراد حتى في حق من يصلي وحده أو في بيته، لأن المعنى في الجميع واحد. الذي يصلي في بيته ليس عليه مشقة، لأنه إذا صلى في بيته يصلي في ظل ولا يتعرض لشمس، والغالب يقول البيت مكيف، فالإبراد ليس له معنى ما دام في البيت وهذه الأسباب متوفرة ولله الحمد. نعم. قال ثالثا: سبب شدة الحر هو نفس من جهنم يأذن الله تعالى بفتحه فيحدث هذا الوهج الحار. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي بنفسين. فأذن لي فأذن أذن أو فأذن لها فأذن لي، اشتكت النار فأذن لي، قالت يا ربي قالت فأذن لي فأذن لي. نعم. قال: فأذن لي بنفسي، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. قال القاضي عياض والنووي: لا مانع من حمل الحديث على ظاهره من شكاية النار إلى ربي حقيقة، فإن ما من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال محرره: وهذا لا يخالف الظواهر الكونية، فالكل بأمر الله تعالى وبعلمه. وقال الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله تعالى عند كلامي على هذا الحديث: ولا منافاة بين هذا بين الأسباب المحسوسة، فإنها كلها من أسباب الحر والبرد، فيجب على المسلم أن يثبت الأسباب الغيبية التي ذكرها الشارع ويؤمن بها، ويثبت أسباب المشاهدة المحسوسة، فمن كذب أحدهما فقد أخطأ. يعني ليس هناك تناقض أو شك في الحديث، فإنما يظهر من برودة الجو، ولو كان الظواهر كونية فيما يظهر لهم أنهم يدركونه بالحسابات أو بالاتجاهات أو بالقياسات العلمية، وكذلك موجات الحر التي يتكلمون عنها، هم لهم الظاهر لكن من أين جاءت ذلك علمه عند ربي. الحديث ثابت ولا منافات بين كونها تظهر من جهنم ثم تظهر في الكون ويدركون شدة الحر والبرد حسب ما يظهر لهم من الوسائل العلمية التي فتح الله عليهم بها. هذا لا يخالف هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن رافع بن خديج رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. أصبحوا بالصبح يعني تأكدوا من ظهور الصبح حتى تصح الصلاة، لأن صلاة الفجر من شرطها طلوع الصبح. وليس معنى هذا الإسفار حتى تكاد الشمس أن تطلع، ولكن المقصود التأكد من طلوع الصبح لأن ذلك شرط في صحة الصلاة. ولذلك المشهور عنه عليه الصلاة والسلام أن يصلي الصبح بغلس، فلا يمكن أن يخالف قوله فعله، فهو يصليها بغلس يعني مختلط ظلمة الليل مع ضوء الصبح، لكنه متأكد من طلوع الصبح. ابن أم مكتوم رضي الله عنه الذي يؤذن في الصبح لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يصليها بغلس، والغلس يعني مبكر. فهذا هو المقصود من الأصباح، هو أن نتأكد من طلوع الصبح. وكان صلى الله عليه وسلم مع تبكيره يقرأ 100 آية وأحيانا 60 آية هو ما بين ذلك، يعني 60, 70, 80, 100 إلا لأسباب طارئة قد يخفف عليه الصلاة والسلام، لأن صلاة الفجر أشهر ما فيها القراءة، ولذلك وصفها الله في قرآن الفجر: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فإذا تأكدنا من طلوع الصبح صحت الصلاة ووجبت، وأداؤها في أول وقت يكون أفضل اقتداء به عليه الصلاة والسلام. فهو مع تطويله للقراءة ينصرف، ولا يكاد الإنسان أن يعرف جليسه، يعرف جليسه لكن ليس ذلك بالوضوح. ولذلك النساء المؤمنات اللواتي يصلين مع الرسول عليه الصلاة والسلام كما أخبرت عائشة رضي الله عنها أنهن يشهدن صلاة الفجر معه، فيخرجن من المسجد متنفعات بمروطهن يعني بأرديتهن لا يعرفهن أحد من شدة الغلس. هذا هو المقصود. إذن نجمع بين التأكد من طلوع الصبح لتصح الصلاة وبين التبكير المشروع والذي كان يحافظ عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال الشارح رحمه الله تعالى: ما يؤخذ من الحديث أولا الاستحباب الإبراد في صلاة الظهر أيام شدة الحر. قال: استحباب إطالة القراءة في صلاة الصبح حيث يدخل في الصلاة في أول وقتها ولا يخرج إلا وقد أسفر، كما جاء في بعض روايات هذا الحديث: أسفروا بالصبح. ولما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالستين إن قصر والمئة إن أطال، رواه البخاري ومسلم. وقراءته مرتلة صلوات الله وسلامه عليه. وفسرنا الإصباح بالصلاة بإطالة القراءة يوافق هذا الحديث ابتداء صلاته صلى الله عليه وسلم بغلس وظلمة آخر الليل. قال ثانيا: صلاة الفجر في أول وقتها وإطالة القراءة فيها، ومذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أما الحنفية فيرون التأخير وحجتهم ظاهر الحديث ويقولون إنه آخر الأمرين في حياته عليه الصلاة والسلام. نعم، المشهور عن الأحناف رحمهم الله أنهم يؤخرون صلاة الصبح تأخيرا ظاهر، يعني ظهورا بين، حتى ينتشر نور الصباح أخذا بظاهر الحديث. لكن نحن نجمع بين الحديثين أو بين الحديث، بين صلاة صلى الله عليه وسلم بغلس وبين الإسفار بالصبح وبين طول القراءة، فهو يصلي في أول الوقت ومع طول القراءة أيضا إذا انصرف لا يكاد أحد يعرف جليسه من شدة الغلس. إذن جمعنا بين ظهور الصبح يقينا وبين صلاة الفجر في أول وقتها، فهذا هديه وهذه سنته عليه الصلاة والسلام، وقوله لا يخالف فعله. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وقال: سجدة بدل ركعة، ثم قال: والسجدة إنما هي الركعة. نعم، السجدة إذا أطلقت يراد بها الركعة وما فيها من ركوع من قيام وقراءة وركوع وسجود وقعود، هذه تسمى ركعة أو تسمى سجدة، ليس معناها السجدة فقط السجود بذاته. لا، إذا قيل ركعة أدركت مع الإمام سجدة، أدركت مع الإمام ركعة، معناه ركعة كاملة، ركعة كاملة. والحديث يدل على أن من كان له عذر، إما نوم غالب غير متعمد يكون صاحبه قد بذل الأسباب ولكن غلب على أمره، كما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم لما كانوا في إحدى الغزوات ناموا عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، هذا عذر شرعي ولا يمكن أن يكون هناك تساهل، والمشرع عن الله هو الإمام والقائد عليه الصلاة والسلام. فالعذر إذا حصل من الإنسان تقصير لعذر شرعي فالعذر يكون مبيحا ومكفرا أو لا يكون يعني سببا في الإثم أو حصول الإثم ما دام للإنسان عذر شرعي. وكذلك صلاة العصر، لأن أخطر ما يكون في فوات الصلاة هذين الوقتين العصر والفجر، فإذا غربت الشمس انتهى وقت العصر الاختياري والاضطراري. أما إذا أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر إذا كان من أهل الأعذار وتأخيره اضطراري، وكذلك الفجر إذا أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الأجر إذا كان تأخيره اضطراريا، إما مرض ما استطاع أن يفيق ويستطيع أن يصلي، أو نوم غالب، أو أي سبب من أسباب القاهرة التي لا طاقة له فيها ولا تساهل منه ولا تهاون، فلذلك ذلك تصح صلاته ولا إثم عليه، ثم حصل أيضا في غزوة الأحزاب لما أن المشركين شغلوا النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة العصر حتى أنه لم يصليها إلا بعد الغروب قبل المغرب، قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، شملأ الله أجوافهم وقبورهم عليهم نارا. قال عمر يا رسول الله والله ما كدت أن أصليها حتى كادت الشمس أن تغرب. قال والله ما صليتها، يعني عمر وربما بعض الصحابة أسرع حتى يصلي، حتى استطاع أن يصليها قبل الغروب، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام وجمع من الصحابة معه ما صلوها إلا بعد الغروب، صلوها ثم صلوا المغرب بعدها. هذا لأن لهم أعذار، لأنهم عذر شرعي، إذا حصل مثل هذا فلا إثم. أما أن ينام الإنسان غير مكترث ولا مهتم ولا مبالي، المهم أنه هكذا الغداء ثم نام ومتى ما استيقظ يصلي، لا، هذا آثم وصلاته غير صحيحة إذا تركها إلى الغروب، أو سهر بالليل ونام عن الفجر حتى تطلع الشمس، هذا وعياذ بالله من أكبر الكبائر، بل بعض العلماء يرى أنه كافر إذا ترك الصلاة حتى ذهب وقتها عامدا متعمد وعالما بذلك. فالذي عادته أن يفعل ذلك فليتق الله ويرجع إلى رشده ويتوب إلى ربه، فإنه من أخطر الأمور أن يفوت هذين الوقتين الذي قال فيهما عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة، يعني الفجر والعصر، وقال من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، من فاتته صلاة العصر فكأنما أترى أهله وماله، يعني خسرهم. فالحذر الحذر من التساهل في الصلاة عموما وفي الوقتين خصوصا. يقول عليه الصلاة والسلام لو يعلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرون عن أوقاتها، سماهم الله مصلين ولكنهم متوعدون بالويل. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ما يؤخذ من الحديث، أولا الحديث يدل على امتداد وقت الصبح إلى طلوع الشمس وامتداد وقت العصر إلى غروب الشمس، ويدل على أن إدراك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس يعتبر إدراكا للصلاة في وقتها، في أداء لا قضاء. إدراك ركعة من الصلاة في الوقت يسري على الصلاة كلها، فتكون كلها أداء مع الإثم بإيقاع بعض الصلاة بعد وقتها. نعم، يعني أنه يقال أدرك لكنه آثم، هذا إذا كان متعمد أو متساهل. نعم. قال: جاء في بعض الروايات من أدرك ركعة وفي بعضها سجدة بدل ركعة، وليس المراد نفس الركوع أو نفس السجود، وإنما المراد ركعة كاملة بأعمالها وأقوالها، إلا أنه عبر عن الكل باسم البعض. نعم، يعني إذا قال أدركت ركعة أدركت سجدة، يعني أدركتها كاملة بما فيها من جميع الأفعال والأقوال، الركوع والسجود والقراءة والتسبيح الآخر. نعم. وقال قال رحمه الله تعالى: واختار الشيخ تقي الدين أنه لا أن الوقت لا يدرك إلا بإدراك ركعة، وقال أنه عام في جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة. واختار من المعاصرين الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وشيخ عبد الرحمن السعدي رحمهم الله تعالى. يعني جميع الأوقات، يعني لو مثلا تأخر في صلاة الظهر إلى آخر وقتها ثم لم تدرك منها إلا ركعة واحدة فقد أثمت إذا كنت متعمد. فإن كان لك عذر شرعي فإنك تكون قد أدركت الصلاة ما دام أدركت ركعة في آخر الوقت والركعة الثانية بعد خروج الوقت، يعني الركعات الباقية، فهذا يسري على جميع الأوقات. لكن ذكر الفجر والعصر لأنهم الوقتان اللذان ينتهي الوقت بنهايته انتهاء تام، ولأنها أخطر الأوقات ولأنها أفضل الأوقات. أيوة نعم. قال رحمه الله تعالى: ونبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر. ولو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب. قال: الحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند ضعيف، وزاد: إلا يوم الجمعة. وكذا لأبي داود عن أبي قتادة رضي الله عنه نحوه. هذا الحديث يدل على أن صلاة النوافل بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تشرق الشمس لا تحل ولا يجوز ولا يعتبر متنفلا وصلاته غير صحيحة، لأنه ما دام فيه نهي فالنهي دلالة تحريم. هذا هو الظاهر. ولا ينبغي للإنسان أن يتجاوز هذا النهي، وهي ثلاثة أوقات. النهي صلاة النهي ثلاثة أوقات: أولها من بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس، ليس تطلع فقط، لأن إذا طلعت لا تصلي حتى تشرق ترتفع قيد رمح، يعني مقدار مترين تقريبا، تقدر بالدقائق تقريبا 10 دقائق، والذي يحتاط أكثر يقول ربع ساعة بعد الطلوع، ليس مجرد طلوعها، لأن الشمس تطلع بين قرني شيطان كما جاء في الحديث، وكذلك الغروب. فإنك إذا صليت العصر فلا تصلي نوافل حتى تغرب الشمس، إلا أن تكون من ذوات الأسباب التي تفوت، مثل صلاة الكسوف مثلا، أو كسفت الشمس مثلا بعد العصر، أو أن القمر كاسف ولم يتمكنوا من صلاة الكسوف إلا بعد صلاة الفجر كذلك. أما تحية المسجد فإن خلاف العلماء موجود، منهم من يأخذ بهذا الحديث عموم، ومنهم يقول أن تحية المسجد فيها حديث خاص، يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يقول هذا مطلق، ولكن النهي أيضا عام. وبعضهم يتوسط يقول إذا دخلت مبكر بعد الفجر صلي ركعتين خفيفتين، وإذا دخلت بعد العصر مبكر صلي ركعتين خفيفتين. هذا في غير مكة. أما مكة فإن حكمها خاص. يقول عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا من أراد الطواف في والصلاة في هذا البيت من ليل أو نهار، يعني جميع الوقت يجوز فيه الطواف والصلاة، يعني صلاة ركعتين بعد الطواف ما في مانع أي وقت. هذا خصوصية للبيت الحرام. أما المسجد النبوي فهو كغيره من المساجد، فالذين يشاهدون يتزاحمون على محراب الرسول عليه الصلاة والسلام بعد العصر ويصلون، هؤلاء أخطأوا وأثموا وتجاوزوا الحد وارتكبوا النهي، فلا ينبغي لهم أن يصلوا نافلة عنها. أما الفريضة معروف أنها يجب أن تصلى في أول وقتها، وإذا لم يكن صليت ولو في آخر وقتها كما تقدم الكلام على النوافل. أما الوقت الثالث فهو وقت قيام الشمس، ومعنى قيام يعني وقوفها بين الشرق والغرب. إذا انتصف النهار قام قائم الظهيرة، تكون الشمس في تلك الساعة ليس لها ظل لا شرقا ولا غرب، هذا وقت نهي ما تصلى فيه الصلاة النوافل. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيها ودفن الموتى أيضا، وهو وقت قصير لا يزيد على 10 دقائق حسب ما ذكر العلماء في عصرنا، واحد يقول ربما 5 أو 7 إلى 10. فإذا قام قائم الظهيرة يعني وقت صلاة الضحى يمتد من شروق الشمس حتى تقوم الشمس، يعني حتى تقف بين الشرق والغرب. إذا قام قائم الظهيرة انتهى وقت صلاة الضحى وننتظر صلاة الظهر. فإذا زالت الشمس يعني تحركت نحو الغرب دخل وقت صلاة الظهر، يقال زالت الشمس، مالت الشمس، دحضت الشمس، كما جاء في الأحاديث بهذه العبارات كلها. والمقصود أنها تحركت بعد وقوفها، لأنك لو تقف الشمس وقت قيام الظهيرة ما صار لك ظل لا شرقا ولا غرب. فإذا تحركت الشمس دخل وقت الظهر وذهب وقت النهي. وذلك يقول في عليه الصلاة والسلام إنه وقت تسجر فيه نار جهنم فلا صلاة فيه. يعني ذكر للعصر والفجر النهي بعد صلاة الفجر والنهي بعد صلاة العصر سبب، وهو أنها تشرق أو تطلع بين قرني شيطان والكفار يسجدون لها، فلا ينبغي المسلم أن يتشبه بهم. وكذلك الغروب، تغرب بين قرني شيطان ويسجد الكفار لها، فلا ينبغي المسلم أن يتشبه بهم. أما قيام الظهيرة فهو وقت تسجر فيه نار جهنم. إذن علينا أن نلتزم بهذه الأوقات ونعرف الأمر والنهي، والأحاديث لا تتعارض أبدا. فعلينا أن نأخذ بنص الحديث ونعمل به. فأي نافلة بعد صلاة العصر ما لم تكن من ذوات الأسباب وبعد صلاة الفجر كذلك حتى تشرق الشمس أو تغرب الشمس. أما من أراد أن يأخذ بقول بعض العلماء في تحية المسجد القول الوسط وهو أنك إذا دخلت مبكر تصلي، فهذا إذا اخترته فلا نعترف. المقصود أننا علينا أن نعرف أن الأوامر والنواهي إذا صدرت منه صلى الله عليه وسلم فهي عن الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، والسنة هي الوحي الثاني، ولا ينبغي لنا أن نتساهل بهذه الأمور. فنرى كثيرا من الناس إذا دخلوا المسجد قبل المغرب بدقائق قليلة ذهب يصلي، هذا خطأ، قطع هذا خطأ. فالواجب أن الإنسان يعرف متى يصلي ومتى يترك الصلاة للنهي، وامتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام. أما سجود التلاوة فإنه لا يضر أيضا، كل إنسان يسجد للتلاوة أو للشكر، لأنه أولا من ذوات الأسباب، والثاني أن بعض العلماء لا يرى أنه من الصلاة، ولذلك لا يشترط له جميع شروط الصلاة من الطهارة وغيرها، والله أعلم. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ويأخذ من الحديث أولا نفي صحة الصلاة بعد صلاة الصبح، لأنه دخل وقت النهي الذي لا تصح فيه الصلاة، ونفي صحة الصلاة بعد صلاة العصر لأنه دخل وقت النهي الذي لا تصح الصلاة فيه. نعم، هذا النفي معناه لا تصح الصلاة، ما دام نهاك فالنهي يقتضي التحريم، وإذا صار محرم معناه لا ثواب لك بل تأثم إذا ارتكبت المحرم، مثل ما نهاك عن صيام العيدين أو أيام التشريق، لو قلت لا هذه عبادة وبصوم نقول أنت آثم، صمت أو ما صمت، يعني إن صمت فأنت آثم، وأما إذا لم تصم فقد امتثلت الأمر وهذا هو الواجب، فلا تقول هذه عبادة أو بصوم، عبادة لكن نهيت عنها في هذه الأيام. كذلك الصلاة، والصلاة عبادة، وأنا أصلي رب العالمين جزاك الله خير، لكن الليل والنهار طويل، صل في الأوقات الأخرى، هذه الأوقات نهيت عن الصلاة فيها. نعم. قال ثاني: رواية مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر أزالت الشك الذي جاء في رواية لا صلاة بعد الصبح، والذي فيه احتمال إرادة طلوع الصبح أو إرادة فعل الصلاة. يعني إن بعض الناس أخذ في لفظ لا صلاة بعد الصبح، هذا فرق بين بعد صلاة الفجر وبين قوله بعد الصبح، يعني الصبح إذا طلع الصبح معناه ما في صلاة، إذا طلع الصبح فيه ركعتي الصبح السنة التي هي خير من الدنيا وما فيها، وفيها أداء الفريضة، وفي تحية المسجد لو صليت سنة الصبح في بيتك وأتيت إلى المسجد قبل أن تقام الصلاة جاز أن تصلي تحية المسجد، لأن الصلاة لم تصلى، النهي يقع بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر. لكن أيضا لا ينبغي الإنسان يتنفل غير سنة الصبح بعد الصبح وقبل الإقامة، لأن ربما بعض الناس يشاهدون أنهم يتنفلون نوافل زائدة عن سنة الصبح، فهذا أيضا خطأ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما شرع لنا بعد الصبح، يعني بعد طلوع الصبح وقبل الإقامة، ركعتين خفيفتين أيضا، تقول عائشة رضي الله عنها إنه يصليهما عليه الصلاة والسلام أخف ما رأيت حتى أقول في نفسي هل قرأ بأم الكتاب أم لا. ليس معنى هذا أنها تقول يعني ننقرها كنقر الغراب، لا، لكن نقتصر على الواجب، ما نطيل السجود والركوع والقراءة. والمقصود أنك ما تتنفل نوافل بعد أذان الفجر وقبل الإقامة إلا بسنة الصبح التي هي خير من الدنيا وما فيها، وما كان صلى الله عليه وسلم يتركها لا حضرا ولا سفر، مثل الوتر أبدا ما يتركه. أما أن تتنفل نوافل بعد الصبح وقبل الإقامة غير سنة الصبح ليس بمشروع. حتى بعض الناس يقول إن إذا فاتني الوتر أصليه بعد الصبح وقبل الإقامة، نقول لا، أمرنا إذا فاتنا الوتر أن نقضيه في الضحى ونقضيه شفعا لا وترا. إذا كنت تصلي الوتر في الليل 3 ركعات تصلي في الضحى 4 ركعات قضاء. وأما أن توتر بعد أذان الفجر فلا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم بالصبح فليصلي ركعة واحدة أو ترت له ما صلى، معناه أنه بعد الصبح ما في وتر. أما البيت الحرام فكما قلت لكم كما جاء في الحديث، هذا خاص في البيت الحرام في مكة، يجوز أن تطوف وتصلي أي وقت. نعم. قال ثالثا الساعات الثلاث التي ينهى فيها عن الصلاة وعن دفن الموتى هي أولا من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح حتى تزول حمرتها، ثانيا حين ينتهي ارتفاع الشمس حتى تزول، ثالثا حين تميل إلى الغروب حتى يتم غروبها. يعني لا، ليس النهي عن دفن الموتى من بعد صلاة الفجر مثل الصلاة، لا، دفن الموتى ينهى عنه إذا طلعت الشمس حتى تشرق. هذا الوقت هو الذي فيه الشمس تطلع بين قرني شيطان، وهو وقت قصير يعني مقدار تقريبا 10 دقائق إذا طلعت حتى ترتفع. أما بعد الفجر مباشرة يجوز أن ندفن موتى، ما في مانع نصلي عليه وندفنه، وكذلك بعد العصر ما دامت الشمس بيضاء ولم تتضيف للغروب ما في مانع تصلي على الجنازة وندفنها. أما إذا تضيفت للغروب فلا حتى تغرب، وكذلك إذا قام قائم الظهيرة حتى تزول ويدخل وقت الظهر لا نصلي نوافل ولا ندفن فيه الموتى. نعم. قال رحمه الله تعالى عن جبير بن مطعم رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الخمسة الصحابة والترمذي وابن حبان. هذا الحديث سبق الكلام عليه، قلت لكم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أباح واستثنى البيت الحرام وأباح الصلاة فيه والطواف في أي وقت. في أسئلة؟ نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الله وقلتم. قل السائل الإبراد الذي أمر بحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون مأمورا أو بالإتيان به في الأماكن التي ليست فيها مكيفات، فإن أكثر بلدان المسلمين خاصة الفقيرة لا يوجد فيها ما يوجد في هذه البلاد من السيارات أو المكيفات، فلا يكون ذلك في البيت والمسجد على السواء؟ كل حال الحكم الشرعي ما تغير، متى وجد العذر وجدت الرخصة، ما دام العذر موجود فالرخصة موجودة. وحتى لو إذا كان أنه إذا صلى في بيته لعذر ما استطاع يخرج للمسجد ويرى أنه إذا أخر أرفق به فلا مانع، إذا كان أنه ما يستطيع الخروج للمسجد في صلاة الظهر، وصلاته في بيته إذا أبرد يكون أرفق به فلا مانع لأن الوقت موجود. نعم. يقول السائل: إذا خرجنا للتنزه في البر هل الأفضل تأخير العشاء أم نصليها في وقتها؟ إذا اتفقتم فلا مانع من تأخيرها ما دام أنكم في البر، أما لو أنكم في البيت جالسين على القيل والقال والشاهي وقهوة وغير ذلك تقولون خلاص نحن نصليها هنا ونؤخر، لا. أما في البر خرجتم للنزهة، نزهة النزيهة وليس فيها شيء محرم، فلا مانع أن تتفقوا وتؤخروا صلاة العشاء إلى الوقت المفضل. نعم. والسائل: إذا فاتت سنة الفجر أو لم يصلي حتى قامت الصلاة فمتى يصليها؟ إن كنت تستطيع أن تقضيها في الضحى فهو أفضل، وإن كنت تخشى ألا تقدر أو تنساها أو ما تستطيع فاقضيها مباشرة بعد صلاة الفجر، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي بعد صلاة الصبح فلما أراد أن ينكر عليه قالوا له إنه لم يدرك ركعتي الصبح فتركه، فهذا لا بأس به للضرورة. قل السائل: هل تجب قراءة الفاتحة مع الإمام؟ نعم، الأحاديث الكثيرة تدل على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية والجهرية، إن استطعت أن تقرأها في سكتات الإمام وإلا فقرأها بسرك ثم أنصت لبقية القراءة، هذا هو الذي أفهمه من جملة الأحاديث، ولست من العلماء أقول أني أرجح، لكني أخذ بترجيح من يرجح وأقتدي وأقلد، فالذي أميل إليه في نفسي والذي أطبقه في نفسي هو أني أقرأ وأعتبر ذلك واجب للأحاديث الكثيرة التي تدل على وجوب قراءة الإمام الفاتح على الجميع، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أحس أنهم يقرؤون وأنكر عليهم أن يقرؤون مع إمامهم قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، لعلكم تقرؤون مع إمامكم، قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، يعني أم القرآن اقرأوها. نعم. السائل: نلاحظ كثيرا من الأئمة أنهم لا يطيلون القراءة في صلاة الفجر، النصيحة لهم؟ والله النصيحة لهم الأحاديث صريحة وصحيحة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطيل القراءة إلا إذا كان هناك سبب وظرف طارئ، والطول الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام هو الطول الشاق والممل، وأما أن يقرأ 20 أو 30 أو 40 آية هذه ما فيها تطويل، فعلينا أن نتق الله وأن نحافظ على السنة وألا نعود الناس الكسل ونترك السنة. ما قلنا اقرأوا 60 و100 كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام مع أنه هو المشروع، لكن يعني لا ضرر ولا ضرار، نقرأ بسورة مفصل أو ما يعادلها من السور الأخرى، الواجب أن نؤدي السنة ولا نميتها. ثلاث آيات أربع آيات وربما ركع في آية واحدة هذا ما هو صحيح، ما نقول صلاة باطلة لكن نقول تجنبت السنة. نعم. يقول السائل هل يجوز لموظف في أثناء عمل يترك مكان عمل ويذهب إلى المسجد من أجل صلاة الجماعة في الظهر والعصر؟ إذا كان لا يوجد معك من يصلي جماعة والمسجد عندك قريب فمع الإقامة عند قرب الإقامة تذهب وتصلي جماعة وترجع، لكن النوافل هي التي قد لا يسمح لك بها ما دام تفوت عليك شيء من العمل الملزم به والواجب. رسائل بعض الموظفين يكون المسجد بالقرب منهم ويصلون جماعة في مصلى العمل ويتركون صلاة في الجماعة في المسجد مع سماعهم للأذان. على كل حال هو إذا كان خروجه للمسجد يضمن لهم صلاة الجماعة ولا يضيع ولا يفوت شيء من العمل الواجب عليهم المنوط بهم فإنه يجب أن يخرجوا، وأما إذا رأوا أنهم إذا اجتمعوا وصلوا جماعة كلهم ضمنوا صلاة جماعة مع كمال العمل فهذا إن شاء الله جائز لهم. يقول السائل هل يصح جمع الصلوات لمن شغل بالعمل ورب العمل لا يرضى بالصلاة في أوقاتها؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، الذي لا يرضى أن تصلي صلاة في وقتها لا تشتغل عنده وسيعوضك الله خيرا منه. الصلاة هي مقدمة على كل شيء ولا يجوز لك بحال من الأحوال أن تؤخر الصلاة من أجل أمر دنيوي أبدا، لا لفلان ولا لفلان، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. السائل هل يجوز للربيب أن يرث من مال زوج أمه بناء على قول أمه حين القسمة أن زوجها قال لها أنه مثل إخوانه؟ لا ليس وارث، لكن إن كان زوجها يريد أن ينفع الربيب فليوصي له بوصية يخصه بوصية من الثلث فأقل، سواء عاد هو وحده أو الناس الآخرين، المهم يوصيله بوصية على ألا تجاوز الثلث. أما ميراث فالميراث الله تولى قسمته عز وجل، ليس لأحد أن يعدل فيها ويبدل أبدا. إذا كان يريد أن ينفع هذا الربيب أو أي قريب أو أي إنسان يوصيله وصية. السؤال ما حكم التأمين في الصلاة؟ التأمين مسنون ومشروع، يقول عليه الصلاة والسلام من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، ويقول ما حسدتكم اليهود على مثل ما حسدتكم على آمين فإنهم لا يؤمنون. التأمين مشروع وفضله عظيم، ومعناه التأمين على قراءة الدعاء المأجود في آخر الفاتحة، لا تأتي بدعاء من عندك كما نسمع من بعض الجهلة إذا سمع الإمام يقول ولا الظالمين اللهم اغفر لي ولوالدي آمين، لا، ما ذكر الله في كتابه في الفاتحة أفضل وأعظم مما تأتي به أنت. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا دعاء، قل آمين، لا تأتي بدعاء عندك. رسالة منكم توضيحا لمسألة في المواريث يسميها العلماء وصية الواجبة، يقول وصية الواجبة هي بيان الحقوق الواجبة عليك، إذا كان عليك ديون أو لك ديون، عليك حقوق أو لك حقوق، أمانات أو ديون أو شيء، هذه وصية واجبة تبينها حتى كل يأخذ حقه سواء لهم أو عليهم. أما الوصية المستحبة هي أن توصي لمن تحب بشيء من المال على أن لا يزيد على الثلث وأن لا يكون من الورثة. هذا حسب فهمي والله أعلم. السائل: هل تجوز الصلاة في مكان النجس إذا خيف خروج وقتها لا يوجد مكان آخر لائق بالصلاة؟ إذا كان الوقت سيخرج يقينا ولم تجد غير هذا المكان ولم تستطع أن تفرش شيء فصل، لأنك إما أن تترك الصلاة حتى يخرج الوقت أو تصلي الوقت الصلاة في وقتها ولكن على مكان نجس، ولعل هذا أخف الأمرين. لكن على كل حال حاول أن تفرش شيء مع من ثيابك أو شيء تصلي عليه. يقول السائل: نرى كثيرا من الناس السائلين في أسئلتهم للعلماء يسألون أكثر من شيخ، حتى إذا أجاب أحد المشايخ على ما تهواه أنفسهم أخذوا بتلك الفتوى، ما حكم هذا؟ هذا ليس هذا هو المستحسن ولا هو المطلوب، ولا ينبغي للمسلم أن يتتبع الرخص. عليه أن يبحث عن الحق، وهو أن يسأل من الأول، يختار عالما يثق به، فإذا أفتاه أخذ بفتوى وتوكل على الله، ولا يذهب ويضرب المسائل العلمية بعضها ببعض، ويضرب أيضا كلام العلماء بعضه ببعض. سألت الشيخ فلان وقال كذا، وسألت الشيخ فلان وقال كذا، خلاص اسأل واحد تثق به تعرف أنه من العلماء فعلا، ثم خلاص اعمل وتوكل على الله. يقول السؤال: أنه مريض بالسكر ولا يستطيع الصيام بالصيف، هل يمكن أن يصوم بالشتاء بأيام متفرقة؟ نعم، تقول الله ما استطعت، إذا استطعت القضاء في أيام الشتاء فالحمد لله، هذا الواجب. لكن لو عجزت عن هذا وهذا أطعم عن كل يوم مسكين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.